والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فيقول جهرا: اللهم اهدني في من هديت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله لنا أولا في أول الكتاب كتاب الطهارة وما يتعلق به، ثم أعقبه بالتفصيل في بيان الماء المستعمل وبيان الأواني التي يجوز استعمالها، وكذلك أيضا صفة الوضوء وسنن الوضوء، ثم أحكام النجاسة، ثم أحكام الحيض، ثم ذكر الصلاة المفروضة وبين أوقاتها وما يجب لها من شروطها وسننها وواجباتها، ثم ذكر لنا أيضا كتابة التطوع في الصلاة. فذكر التطوع في الصلاة من السنن الراتبة التي كان النبي يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا التطوع من التراويح وغيرها، ثم ذكر الوتر وهو أيضا من التطوع على الصحيح، وذكر أنه يستحب في الوتر أن يقنت، ثم ذكر لنا الآن كيفية القنوت، وهو أنه إذا أراد سواء في الوتر أو في صلاة الفجر لمن يرى ذلك، كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، القنوت في صلاة الفجر، فمن يرى القنوت في صلاة الفجر أو كذلك يقنت في صلاة الوتر فإنه يستحب له أن يأتي بالأذكار الواردة في ذلك المحفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله ومن تعليمه عليه الصلاة والسلام لأصحابه. فذكر هنا القنوت، ثم شرح لنا أيضا الشارح بعض ألفاظ القنوت التي تقال في سواء في الوتر أو في صلاة الفجر أو غير ذلك. نعم. اللهم اهدني في من هديت. نعم، يقول بعد الركوع، فهو الوتر يمكن أن يوتر ب11 ركعة، ويمكن أن يوتر ب9 ركعات، يمكن أن يوتر ب7، يمكن ب5، يمكن ب3، يمكن ب1، لكن أدنى الكمال 3، ويستحب أن يصلي 3 ركعات، يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية يقول يا أيها الكافرون، ثم يسلم، يصلي ركعتين بهذيتين السورتين ثم يسلم، ثم يقرأ، يأتي بالركعة الثالثة ويقرأ فيها سورة الإخلاص ويركع، فإذا نهض من الركوع استحب له، ولو قنت قبل الركوع فلا بأس، لكن الأولى أن يكون بعد الركوع، فإذا نهض من الركوع يأتي بالدعاء الوارد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. إن كان وحده وأراد أن يقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت، أما إذا كان خلفه أحد يؤمن على دعائه فلا بد أن يقول اللهم اهدنا، إنه الجمع اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، لأنهم يؤمنون خلفه، ولا يجوز له أن يقول اللهم اهدني وهم يؤمنون خلفه، لأن هذا خيانة لهم، يدعو لنفسه وهم يؤمنون له، ادع للجميع ويؤمنون لهم، لأن الداعي والمؤمن كلاهما يسمى داعي، كما في قصة موسى عليه السلام مع هارون، كان يدعو موسى عليه السلام ويؤمن هارون، وقال الله سبحانه وتعالى: قد جيبت دعوتكما، فصارت الدعوة من الاثنين، هذا يؤمن وهذا يدعو وهذا يسأل، فهذا تركته. نعم. اللهم اهدني في من هديت، أصل الهداية الدلالة. نعم، الهداية، ولذلك ورد اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم، فعندما تقول اللهم اهدني في من هديت، أي دلني على الطريق الأرشد في ديني وفي دنياي وفي أمري كله، اللهم اهدني لأرشد، اللهم اهدني في من هديت. ولذلك في هذه السورة العظيمة: اللهم اهدني اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ما هذا الصراط المستقيم؟ وهو المشار إليه في الآية الكريمة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. نعم. وهي من الله التوفيق والإرشاد وعافني في نعم وهي من الله التوفيق والإرشاد، لأن الهداية على قسمين، هداية من الله سبحانه وتعالى، وهداية دلالة تكون من الأنبياء وتكون من الرسل وتكون من العلماء، يدلك على هذا هو الطريق ووريك إياه ويامرك به، إن قبلته فالحمد لله، وإذا ما قبلته فالمخلوقين ليس عليهم إلا دلالة الإرشاد. أما إذا حصلت من الله فهي دلالة التوفيق، دلالة التوفيق والحصول الشيء هذا. وهذه الهداية الهدايتين ووردت في حق النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة، ووردت بالنسبة لله سبحانه وتعالى بصيغة أخرى. فقال الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنبيه أنه يرشد الناس ويدعوهم ويدلهم ويهديهم، فقال الله له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إلى، فلابد من التعدية بإلى إذا كانت الدلالة التي تدل على الطريق. إذا دلك إنسان من المخلوقين على هذا الشيء تقول دلني إلى الطريق، فالنبي الله أخبر عنه قال إنك تهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي إنك لتدل الناس على الطريق المستقيم. أما بالنسبة لله إذا هدى الله شخص حصلت له قطعا، ولذلك الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل، يهدي ولم يقل يهدي إلى من يشاء، لا يهدي من يشاء. فالتي الهداية التي بالنسبة لله التي هي هداية التوفيق فهذه من الله ما تحتاج إلى تعدية بإلى. أما هداية الدلالة والإرشاد هذه تكون من المخلوقين، هذه تعد بإلى، تعد بإلى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. وأما في سورة الفاتحة فنقول اهدنا الصراط المستقيم، ولم نقل اهدنا إلى الصراط، لا اهدنا الصراط، لأن يعني الهداية من الله هي التوفيق والقبول، وهذا بيد الله. الأنبياء وغيرهم من الدعاة ما يملكون قلوب الناس، لكن يملكون بيان الخير وبيان الشر، أنه قد يسلك طريق الخير وقد لا يقبله. هكذا الأنبياء يبعثون إلى أممهم، فمنهم من يقبل هذا وفقه الله قبل، ومنهم من يأبى عدم القبول، وهذا والعياذ بالله كتبت عليه الشقاوة. وإلا فالرسل ما قصروا، بينوا لهم كلهم وبينوا لهم الطريق، فمن أراد الله هدايته ألهمه الله سبحانه وتعالى وهداه وأنزل في قلبه ذلك وحصلت له الهداية. فالحاصل أن الهداية بالنسبة للمخلوقين تعد بإله، وبالنسبة لله ما تحتاج إلى تعدي بإله، التي هي دلالة التوفيق والإلهام. وأما دلالة الإرشاد فلان يدلنا إلى الطريق كذا وكذا، ويدلك إلى الطريق، يمكن تسلكه يمكن ما تسلكه، لكن الله إذا دلك على الطريق سلكته. فلذلك نسأل الله اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا الناس، السؤال من الله. نعم. وعافني في من عافيت، أي من الأسقام والبلايا. نعم العافية، اللهم اهديني في من هديت، هدايتك في سبيل الخير وفي طرق الخير، وأن الله يمكنك من الصراط المستقيم ولا تزل عنه. وأما وعافنا في من عافيت كذلك تسأل الله العافية، وما أعطي الإنسان شيء أفضل من العافية. يعافيك الله في دينك ما يلتبس عليك دينك، يعافيك الله عن مصائب الذنوب وكبائر الفواحش يعصمك الله منها، هذه عافاك الله منها. وعافينا في من عافيت، يعافيك الله في بدنك، يعافيك الله في أهلك، يعافيك الله في مالك، يعافيك الله في ولدك، فتسأل الله العافية. وإذا أعطاك الله العافية عافاك من كل شيء. نعم. والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك. نعم العافية، يعافيك الله من الناس ما يؤذونك ولا يكمنهم شر، ويعافي الله الناس منك أنت ما تؤذيهم فتكسب الإثم. نعم. وتولني في من توليت. الولي ضد العدو. من توليت الشيء إذا اعتنيت به أو من وليته إذا لم يكن بينك وبينه واسطة. وبارك. نعم. وتولنا في من تسأل الله أن الله يتولاك. والله يقول لنبيه قل إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فتسأل الله أن يتولاك ويجعلك من عباده الصالحين. وإذا تولاك الله كفاك كل شيء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا تولاه امرؤ دون الورى طرا تولاه العظيم الشان وهو الله عز وجل. فأن تسأل الله الهداية والتوفيق وتسأل سبحانه يعافيك ويعافيك من الناس من شرهم ويعافي الناس منك ومن شرك أيضا، لأنك أنت إذا اعتدت على الناس فهذا شر منك وتعاقب به يوم القيامة وتعتم به. وعافنا في من عافيت. نعم. وبارك لي فيما أعطيت أي أنعمت. نعم، فيما أعطيت من النعم يجعل الله لك فيها الخير والبركة. يبارك لك الله في عمرك فتكسب بالعمر القصير الخير الكثير من الأعمال الصالحة. وإذا ما حصل لك بركة بعمرك ذهب عليك سدى، لا عملا صالح ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فيفرط عليه أمره لا بعمل دين ولا بعمل دنيا ولا عمل صالح ولا شيء والعياذ بالله. وإذا بارك الله لك في عمرك كسبت الخير الكثير، صار ما يذهب عليك الوقت إلا في مصلحة، تلاوة تسبيح تهليل أمر بمعروف نهي عن منكر في عبادة في صيام في صلاة، حفظك الله بارك لك الله في عمرك. كذلك في المال اللي تكتسب من المال القليل يجعل الله فيه بركة وفي سر بركة، يصير ما تصرفه إلا في الحلال ولا في المباح ولا تصرفه في الحرام من بركته ويكفيك هذا. فتسأل الله أنه يبارك لك في كل شيء لا تقيه، يبارك لك في أهلك، يبارك لك في أولادك، يبارك لك في وقتك، يبارك لك في شيء في كل شيء. فأنت اسأل الله وأنت تعتقد هذه الأمور وفي قلبك تتصور هذه الأشياء كأنك تطلبها من الله سبحانه وتعالى بالتفصيل. وهذا خلاصته. نعم. وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. نعم، تسأل الله سبحانه وتعالى يقضيك شر ما قضى، لأن القضاء والقدر يبي يجري على الإنسان، وقد يكون شر وقد تكون عاقبته خير. قد يصيب الإنسان مثلا شيء يكرهه، الفقر يكرهه الإنسان، المرض يكرهه الإنسان، فقد الأحبة يكرهها الإنسان. فأنت تقول قيني هذه الأشياء، تسأل الله أن يقيك منها. وإن حصل شيء فربما أن الله سبحانه وتعالى بدعاك هذا ولو فات عليك شيء يعوضك الله ما هو خير وأكثر منه، يعوضك الله سبحانه وتعالى. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نعم، لا يذل من واليت، اللي وليها الله لا يمكن أن يذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. تولنا في من تولي فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. اللي عاديها الله ما هو بعزيز، ذليل مهما كان، مهما كان فهو ذليل، ومهما كان فيه من متعه لا يتمتع في ذل وفي نكد في عيشه. فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما أعطيك ويكفيك شر ما قضى سبحانه وتعالى من الأحكام. نعم. رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي. نعم، النبي علم الحسن بن علي هذا الدعاء، فكان الحسن بن علي رضي الله عنه يقوله ويعلمه الناس، فرواه الإمام أحمد ورواه الترمذي. نعم. قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر وليس فيه ولا يعز من عاديت. ورواه البيهقي وأثبتها فيه. نعم، يعني الحديث له روايات، بعض الروايات أنه لا يذل من واليت ولا فيها كلمة ولا يعز، بعض الروايات وردت فلا بأس إذا وردت من طريق الثقة فهي مقبولة. نعم. ورواه النسائي مختصرا وفي آخره وصلى الله على محمد. نعم في آخر الدعاء تختم بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا بذلك، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك أيضا ورد في الحديث أن الدعاء إذا دعا الإنسان فهو موقوف حتى تصلي على نبيك، فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها فضل عظيم، والله أمرنا بها وأخبر أنه يصلي على نبيه، وأخبر أن الملائكة يصلون عليه صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك أيضا يقول عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فإذا صليت على نبيك يحصل لك الصلاة من الله عليك، جزاء صلاتك على نبيك صلى الله عليه وسلم. ولأنه عليه الصلاة والسلام ما هناك خير إلا من طريقه جاءنا، لأن الله سبحانه وتعالى بعثه، وبعثه رحمة للعالمين، فكل ما جاءنا من عند الله بواسطة النبي عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى أوحى إليه وأرسل له جبريل، وكل ما جاءنا من الخير من كتاب الله سبحانه وتعالى فهذا بواسطة صلى الله عليه وسلم، أرسل به جبريل وحفظه النبي وبثه على الأمة. وكذلك أيضا ما كان يقول من غير القرآن صلى الله عليه وسلم أيضا وحي من الله، فلا خير صلى الله عليه وسلم إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، فله حق علينا من المحبة والمودة والصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. ولا يكمل إيمان العبد إلا بمحبة نبيه أبدا، لا يمكن حتى يكون الرسول حب إليه من ولده ووالده ومن نفسه والناس أجمعين، وبمقدار ما تنقص هذه المحبة ينقص إيمان العبد، يصير فيه نقص في إيمانه. فأكمل الناس إيمان أكملوا محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن محبة النبي بعد محبة الله، محبة الله أشد. فمحبة الله لكل خير جاءنا من سبحانه، هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي بعث إليك هذا النبي ليدلك على الطريق المستقيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا من نعم الله التي أشتهى علينا سبحانه وتعالى، وكذلك الأنبياء يبعثهم الله رحمة للأمة. فمحبة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، ثم يلي محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ما أمرنا الله بمحبة الوالدين وإكرامهما والبر بهما، ثم كذلك صلة الأرحام، وكذلك المحبة في الله والبغض في الله، أو تقرر الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، كل هذه من أعمال القلوب التي يثاب عليها الإنسان. نعم. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك إظهارا للعجز والانقطاع. إيه نعم، ما بدينا حيلة، اللهم إنا نعوذ بك من كل شيء، لأنه ما يقع شيء إلا بقضاء الله وقضائه، ونعوذ بك منك، فنعوذ من قضاء الله الذي نكره بقضائه الذي نريده. فالكل بيده سبحانه وتعالى، كل شيء بيده، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، فكل شيء بيده، ولكن نستجير به من قضائه الذي لا نحب، نستجير به من قضائه الذي نحب. اللهم إنا نعوذ بك منك، فالملتجأ إليه والاستعاذة به سبحانه وتعالى. نعم. لا نحصي أي لا نطيق ولا نبلغ ولا ننهي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم، لا نحصي ثناء على الله، ولا نحصي أن نشكر الله سبحانه وتعالى النعم التي أسدى إلينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. النعم علينا كثيرة أعطاك الله سبحانه وتعالى، أول شيء أن الله وجدك، ثم أعطاك العقل الذي تتصرف به، وأعطاك البصر الذي تدرك به، وأعطاك السمع الذي تسمع به، وأعطاك اليد التي تأخذ بها وتبطش بها، والرجل التي تمشي بها، وعافاك في بدنك. هذه نعم يمكن تقدر بثمن، ما يمكن تقدر بثمن. ولذلك لما جاء بعض الفقراء إلى أحد العلماء رحمهم الله يتشكى من قلة ما بيده وكذا وكذا، قال أنت الحين بنعم كثيرة يا أخي، بس تشكي الله سبحانه وتعالى على موضوع واحد وتنسى النعم اللي عليك يا أخي. لو ها البصر اللي معطيك الله هذا يبي يشريه أحد منك، وش تبيعه عليه؟ تبيعه ب100,000، تبيعه ب200,000 بصرك؟ قال ما بيعه بشيء. قال طيب سمعك، لو يبي ينسى هالسمع كله ما تسمع، يبي ياخذ منك احد مش يبي يشري منك مش تبيعه ابوه تبيعه ب200 بمثل قال لا ما ابيعه بشيء عقلك اللي اعطاك الله اياه لو تشوف انسان مسلوب العقل والعياذ بالله ومن يطلب منك واحد ياخذ عقلك تصير مثله والعياذ بالله وش قال يا اخي تملك كذا وكذا مئات الالوف ولا تشكر الله عليها هذه نعمه الله عليك سبحانه تذكر نعمه الله لكن ابن ادم مثل ما ذكر الله ان الانسان لظلوم كفار وهذه خطيئتنا وهذا دأبنا وهذا لكن الانسان يعمل جهده ويسأل الله سبحانه وتعالى ان يلهمه ذكره وشكره اللهم اعني مثل ما قال النبي لمعاذ الله اني لا احبك يا معاذ فلا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فنسأل الله الاعانة ومهما كان من الانسان ومهما شكر ومهما لابد من تقصير ولذلك الله يخبر من طبيعة البشر ان الانسان لظلوم كفار ثم جتنا الآية الاخرى التي ايضا توسع الصدر وتقربنا بالرجاء من الله قال وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم فهو نظرا الى انفسنا حنا ظلومين كفار ينسى الانسان ويجحد النعمة وينكر نعمة الله عليه لكن الله غفور رحيم لو ياخذنا بهذا ما سنعجلنا بالعقوبة لكن على العبد انه يعمل جهده ويعرف النقص اللي بنفسه ويحمد الله ويثني عليه ويشكر على ما من به ويتذكر ان الله سبحانه وتعالى غفور رحيم عن التقصير وعن النسيان وعن الشيء اللي ما هو متحمد الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده ما يواخذنا بكل شيء فاذا قارنت بين الايتين عرفت فضل الله عليك وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم فمن ناحية خف من نفسك ومن ناحية ثانية ارج رحمة ربك وهكذا العبد بين الخوف وبين الرجاء يخاف من عمله من شأنه من ذنوبه ويرجو رحمة الله لأن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نعم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اعترافا بالعجز عن الثناء وردا إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا وروى الخمسة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في آخر بتره ورواته ثقات اللهم صل على محمد لحديث الحسن السابق ولما روى الترمذي عن عمر الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك وزاد في التبصرة وعلى آل محمد اللهم صل وسلم. واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ويمسح وجهه بيديه الاقتصار عليه عليه الصلاة والسلام لا لكن أيضا الصلاة على الآل ينبغي أن تكون مقارنة للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لأن النبي هو اللي علمنا ذلك لما قيل له كيف أن الله أمرنا أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما دمت النبي أمرنا بذا ينبغي أن ما فتت على محمد وآل محمد نعم ويمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة لقول عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه رواه الترمذي إنما هذا الحديث كثير من العلماء ما يصححونه وإلا ورد هذا الحديث وحديث آخر بمعنى لكنها كلها سندة ما صحتنا ويقول الإمام وإن كان بعض العلماء يرى أنها حديث حسن هنا ويقول الإمام اللهم اهدنا إلى آخره ويؤمن المأموم إن سمعه نعم إذا سمعه المأموم يؤمن ويقول الإمام اللهم اهدنا ولا يقول اللهم اهدني ما يخص نفسه بالدعاء بل يقول اهدنا لأن تدل على الجماعة نعم ويكره قنوته في غير الوتر روي عن ابن مسعود طيب ويكره قنوته في غير الوتر نعم هذا المذهب مذهب الإمام أحمد رحمه الله أما مذهب الشافعي فهو يستحب القنوت في صلاة الفجر نعم في الركعة الأخيرة نعم روي عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابي الدرداء رضي الله عنهم. وروى الدارقطني عن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يمكن الجمع بين هذه الأقوال، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا في صلاة الفجر يدعو على أحياء من العرب، ولكنه عليه الصلاة والسلام ترك ذلك، فصار آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام ترك القنوت في صلاة الفجر، ولكن القنوت في الوتر. فالذين قالوا يقنت أخذوا بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أولا، والذين يقولون لا أخذوا بما فعله أخيرا صلى الله عليه وسلم، واعتبروا إن هذا ناسخ. لكن الصحيح أنه وقت الحاجة يجوز، يعني النبي ما فعله وقت حاجة، عندما حصل ما حصل من بعض القبائل على مجموعة من القرى الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام وقتلوهم، فجعل يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم سبب من الأسباب، فإذا نزل بالمسلمين نازل مثل هذا أو كذا وقنتوا في الصلوات فلا فيه بأس، أما إذا لم يكن هناك شيء فالأولى عدم القنوت. نعم. وروى الدارقطني عن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة. نعم، كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنه هذا هو اللي جمع الأقوال، كلام ابن مسعود يقول بدعة لأنه آخر من أهدى النبي ما كان يفعل ذلك، لكن ابن عباس يقول لا، إذا حصل مثل ما حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حصل بالمسلمين نازلة مضائقة حصلت فلهم أن يقنطوا، وأما في غيره فألقن أدم القصر. وكلام ابن عباس رحمه الله هذا هو الذي ينبغي الرجوع إليه. من شدائد الدهر غير الطاعون فيقنط الإمام الأعظم استحبابا في الفرائض غير الجمعة. نعم، غير الجمعة، لأن الجمعة ما يحتاج، لأن الجمعة فيها الخطبتان، والخطبة الأخيرة غالبا تضمن الدعاء، ويكفي ما حصل في الدعاء في الخطبة الأخيرة يكفي عن القنوت في صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة ما يحتاج لقنوت لأنه يكتفى بالدعاء الذي يحصل في الخطبة الأخيرة. نعم. ويجهر به في الجهرية، ومن ائتم بقانت في فجر تابع الإمام وأمن ويقول بعد وتره سبحان الملك القدوس ثلاثا. نعم، إذا مثلا أنت صليت خلف إنسان وأنت ما ترى القنوت وصليت خلف إنسان يقنت فلا في بأس، صل معه واقنت معه وأمن معه ولا في ذلك بأس ولا في أي شيء، ما يصير مثل بعض الجهلة إذا شاف واحد يقنت قال له هذا يقنت أنا ما أصلي وراه، لا خالف السنة. لا، إذا صليت خلف إنسان يقنت إلا صل خلفه واقنت معه أمن معه وتابع الإمام فيما يفعل، هذا الذي ينبغي، هذا شأن المسلمين، ولا ينبغي أنه مثلا لا، لأن النبي فعل ذلك فالشيء اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنت لا تعترض عليه، هذه ناحية. ثم أيضا يستحب بعد الوتر أنه إذا سلم يستغفر بعد السلام، ثم يستحب له أن يقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ثم يرفع صوته بالثالثة سبحان الملك القدوس، يقول سبحان الملك القدوس بعد الوتر بعد ما يسلم من الوتر ثلاث مرات، يسر بالأوليين ويرفع صوته في الثالثة، وله رفع صوت يزعج الناس لا بس يكون أرفع من الثنتين، ويمد بها صوته في الثالثة. والتراويح سنة مؤكدة سميت بذلك لأنهم يصلون أربع ركعات ويتروحون ساعة أي يستريحون 20 ركعة. نعم، يستحب أيضا بعد هذا من صلاة التطوع التراويح، والوتر قدم الوتر لأن الوتر آكد من التراويح فقدمها في الذكر، ثم ذكر التراويح وأن التراويح سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بها في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامة، فبين أنه شرع قيامة وسنه صلى الله عليه وسلم، لكنه أخبر أنه سنة ليس بفرض واجب مثل واجب الصيام. نعم. والتراويح سميت تراويح لأنهم كانوا يصلون 4 ركعات ثم يأخذون راحة يستريحون، ثم يأتون كذلك ب4 ركعات ويستريحون قليل، وهكذا. فسمي التراويح لما يحصل من الاستراحة بين تلك الركعات. نعم. 20 ركعة لما روى أبو بكر عبد العزيز بالشافي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، تفعل ركعتين ركعتين في جماعة مع الوتر. نعم، يصلون 20 ركعة ركعتين، ويسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين 20 ركعة ثم يأتي بالوتر بعد ذلك. واختلف العلماء هل الأفضل 20 ركعة أو 11 ركعة كما في حديث عائشة، أو 13 ركعة كما في حديث ابن عباس، وهذا أيضا حديث ابن عباس، لكن حديث ابن عباس 13 ركعة في صحيح البخاري، وحديث عائشة 11 ركعة في صحيح البخاري أيضا. وأما هذا الحديث فهو لا يصل إلى درجة، ولكن ما دامت أنه ثبت عن هذا وعن ابن عباس، فمثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من شاء أن يصلي 20، ومن صلى شاء يصلي 11، ومن شاء أن يصلي 13، فكل منهم مصر. لأن النبي ما حددها بركعات معينة، هذا فعله، فعل هذا مرة وفعل هذا مرة وفعل هذا مرة، فأنت افعل مثل ما فعل النبي وتخير، لكنك لا تعترض على الآخرين وتقول لا أو تبدع تقول هذا بدعة، لا، والصحابة فعلوا رضي الله عنهم، لا أنا هذا ما يجوز، لكنك افعل أنت ما تشاء. وهذا الذي بيّنه ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من العلماء رحمهم الله، معنى العشرين هي مذهب الأئمة الأربعة، بل الإمام مالك عنده 36 رحمه الله، فهذا مذهب الأئمة رحمهم الله، وإذا صلت 11 فلا بأس أو 13 فلا بأس، فاللي ورد افعل هذا أو هذا، لكن لا تنكر على أحد، افعل ما ترى أنت ولا يجوز أن تنكر. نعم، تفعل ركعتين ركعتين في جماعة مع الوتر بالمسجد أول الليل بعد العشاء والأفضل. نعم، هذا هو هذا سنة التراويح، أنها تكون بعد صلاة العشاء وبعد ركعتي العشاء، بعد الركعة الراتبة في صلاة العشاء يأتي بالتراويح، وتكون أيضا بعد الصلاة مباشرة، لأن الصحابة فعلوها بعد الصلاة، لأن الناس ما كل منهم يستطيع السهر وتأخر إلى العشاء، في ذلك الوقت الناس يحبون أنهم يؤدون هذه العبادة ولا يفوتون على أنفسهم هذه الفضيلة، وثم يروحون ويرتاحون، لأن الناس فيهم ناس يشتغلون ويعملون، ومن مثلا صلاة الفجر وهو يشتغل، فإذا جاء صلاة العشاء يحتاج إلى الراحة ويحتاج إلى النوم، ولا وده يترك صلاة التراويح، فيبادر بها بعد الصلوات ويكمل التراويح حتى من أراد أن يستريح ويأخذ راحة كذا، ومن له نشاط أو مثلا يده فهو إذا شاء يصلي زيادة من الليل فلا بأس، يصلي ما أراد الله له، فهذا هو الأولى. نعم، في المسجد أول الليل بعد الليل. نعم، وتكون في المساجد، هذا الأفضل أن تكون في المسجد، لأن النبي صلى بهم في المسجد، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه جمعهم في المسجد، فالسنة أن تكون في المسجد، لكن لو الإنسان صلى في بيته لغرض من الأغراض فلا بأس، صلى صلاة التراويح، صلى الفرض مع المسلمين وراح البيت، ومن أجل أن يجمع أهله ويجمع أولاده ومن يصلون كلهم خلفه وله غرض بهذا غرض صحيح يجمعهم، هذا إن شاء الله ما في بأس، لأن هذه نافلة، والواجب صلاة الجماعة بالنسبة للفرائض، أما التراويح به كل سنة وحضورها أحسن مع انشطتك مع المسلمين، ولكن لو صليت في بيتك أو صليت في أي مكان لا سيما إذا كان لك نظرا صحيح، صلي مركب في مكان ربما إنك لو ما جيت لهم ما يصلون، أو يصل مثلا في بيتك عندك مجموعة من الناس من الأولاد ومن النساء ومن الحشم والخدم وكذا، ولما اجتمعتم وصليتكم يصلون كلهم، ولو رحت أنت وصليت في المسجد ربما إنهم ما يصلون، هذا نظرا صحيح لو صليت بهم في بيتك فلا بأس. بالمسجد أول الليل بعد العشاء والأفضل، وسنتها في رمضان لما في الصحيحين. نعم، ما في شك التراويح هي مشروعة في رمضان فقط. نعم، لما في الصحيحين. عبارة الأولى، تفعل ركعتين ركعتين في جماعة مع الوتر بالمسجد أول الليل بعد العشاء والأفضل، وسنتها في رمضان. نعم، والأفضل وسنته، يعني والأفضل بعد الفريضة وبعد السنة، هذا الأفضل، ما هو بالأفضل أنه برمضان تراويح، تراويح بغير رمضان غير مشروع، لكن يصلي الإنسان ما شاء، لكن ما تراويح خاصة برمضان، لكنه والأفضل يعني في رمضان متعلقة بفعل التراويح، تفعل التراويح في رمضان والأفضل بعد الفريضة وبعد سنتها. نعم، في رمضان. نعم، لما في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلاها ليالي فصلوها معه، فصلوها. نعم، فصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر، وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. نعم، هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، خشي أن تفرض عليهم، فلما رآهم تجمعوا وصلوا لم يخرج إليهم بقية الشهر، صلى بيته وتركهم ما خرج لهم، ثم لما صلى الفجر قال لهم ما خفي علي مكانكم البارح، يعني يشوف أنكم اجتمعتوا تبون أصلي، لكن ما حبيت أني أصلي بكم لأني أخشى أن تفرض عليكم ثم تعجزوا عنها ثم تأثمون، إذا تركتم شيء مفروض عليكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام من شفقته ورحمته بأمة عليه الصلاة والسلام يترك بعض الأشياء مخافة تشق عليهم وتفرض عليهم، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام، مثل ما فرضت عليه الصلوات 50 صلاة فرجع إلى ربه وسأله التخفيف فجعلها 40، ثم سأله التخفيف فصارت 30، ثم سأله التخفيف صارت 20، ثم سأله التخفيف فصارت 10، ثم سأله التخفيف حتى صارت 5 صلوات. وهذا بأسبابه عليه الصلاة والسلام، سؤاله الله وتكراره إن الله يخفف عن أمته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. فمن شفقته، ثم أيضا من فضل الله ومن إحسانه سبحانه على عباده أنه قال لنبيه هي في الأجر 50 وفي الصلاة 5 صلوات، وأعطاهم أجر 50 كله، فضل منه وإحسان سبحانه وتعالى. بارك الله سبحانك اللهم وبحمدك، استغفر الله وتعالى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفرك واتوب إليه.